صار الزمن يا غايب انت املنا يا المهدي قلبي دايب انت املنا مش قد نحتمل يا سيف العدل انت املنا انت املنا يا غاث الضعيف المنهك علام جيت المسجدك واقف انا في السلام اتخيل اشمك فوفك اطباق بلام والفرقة محنا كل العالم يعيش الألم والخوف كل الأمة أشواط الدعاء يخطوف حنيت بليالي الأربعة أتوقع صوت للتوسل يا حبيبي تسمع وأنا بجم كران عيوني لجلك تخضع أرفع نسمات الدعاء لك أرفع يا مادي صحنا يا سيدي ضاق الصدر يا القائل ذلة ومحانة محنا والله العالي اتخيل ظهورك سيدي بالحضرة لو واقف حبيبي في مقام السدرام لو عند البقيع الغالي وانت الأدرام ترتفع قبة على قبر الزرام بتطلع ذبنا شبع قبر الأكبر لو أنتظر يا الغالي صوب المنحار ضارب كربلاء يا المهدي وحد الأقسام ما تنسى الشمر فوق الصدر ما تنسى صورة حرم الأسام البلايا ومأسام ما ظن الدمع يا المادي تقدر حبسام باسمك هتفنا دار الزمن يا غايب انت املنا يا المهدي قلبي دايب